الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في لاميته: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذان البيتان في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، وشيخ الإسلام أو الناظم لهذه المنظومة رحمه الله تعالى بدأ أول ما بدأ بذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، وقدم ذكر هذه العقيدة في هذا المتن المختصر، ولهذا التقديم مقصد، وذلك أن صلاح أمر الإنسان في الاعتقاد تجاه الصحابة بحبهم وموالاتهم والسير على منهاجهم يعد أساسا في صلاح الإنسان، كما أن فساد اعتقاد الإنسان في الصحابة فساد لعقيدته في الجوانب الأخرى. ولهذا قدم الناظم رحمه الله تعالى ذكر العقيدة في الصحابة، لأن هذا من الأصول، أصول المعتقد المهمة، ويترتب على صلاح هذا الأصل صلاح العبد في أحواله كلها. فمتى أحب الصحابة وأحب سيرتهم واقتفى أثرهم وسار على منهاجهم استقام أمره في جوانب الدين كلها، فهم القوم لا يشقى بهم جليس. ولهذا قدم ذكر عقيدة الصحابة، العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم في الذكر. والصحابة هم حملة الدين ونقلته إلى الأمة، أكرمهم الله سبحانه وتعالى وشرفهم بسماع الدين من النبي عليه الصلاة والسلام، ونقلوه للأمة كما سمعوه، وكان لهم الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فكانوا كذلك، وكانوا شهودا عدولا، وثقهم الله وعدلهم، وثقهم رسوله عليه الصلاة والسلام وعدلهم، وأخبر الله عز وجل في غير آية من القرآن أنه رضي عنهم، وجاء الثناء العاطر عليهم في كتاب الله عز وجل، بل إن الله عز وجل أثنى عليهم في كتبه المنزلة قبل القرآن، وقبل أن يوجد الصحابة، وقبل أن يمشوا على الأرض أثنى الله عليهم في التوراة التي أنزلها على موسى، وأثنى عليهم في الإنجيل الذي أنزله على عيسى، كما يدل لذلك قول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذان ثناءان عاطران على الصحابة رضي الله عنهم في التوراة وفي الإنجيل من قبل أن يوجد الصحابة رضي الله عنهم، فلهم المكانة العليا والمنزلة الرفيعة، اختارهم الله عز وجل أصحابا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وأنصارا لدينه، فقاموا بمقتضيات الصحبة حق القيام والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام ولدين الإسلام، وكانوا أهل تسابق في الخيرات وتنافس في الطاعات ومبادرة إلى الفضائل رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا قدوة حسنة طيبة لمن جاء بعدهم في أبواب الخير وحسن الاتباع. وقد وصفهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فكانوا أهل اقتداء واتباع وتأسي بالرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وسير على منهاجه القويم وصراطه المستقيم صلى الله عليه وسلم. وهم كما قدمت حملة الدين ونقلته للأمة. ولهذا ينبغي أن يعلم أن كل خير وبر وإحسان يفعل بعدهم لهم نصيب من أجره، لأنهم هم الذي نقلوه. وليس هناك شيء من الدين عرفناه إلا من طريق الصحابة، فهم الذين نقلوا لنا دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم: الطعن في الناقل طعن في المنقول. فإذا طعن في الصحابة فالطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه، لأنهم هم الذين نقلوا الدين، فإذا طعن فيهم فالدين المنقول كله مطعون فيه. وكيف يوثق بدين حملته مطعون فيهم وفي ديانتهم وفي عدالتهم وفي ثقتهم؟ ولهذا فإن الطعن في الصحابة يعتبر طعن في الدين نفسه. وصلاح حال الإنسان تجاه الصحابة يعتبر صلاح للإنسان في دينه نفسه، لأن هؤلاء هم حملة دين الله عز وجل. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، لأن الدين حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، يعني هم الذين نقلوا لنا ذلك، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى، فهم زنادقة. فالذي يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو حقيقة طاعن في الدين نفسه. ولهذا أيضا ذكر غير واحد من أهل العلم أن وجود فرقة مستميتة في الطعن في الصحابة والنيل منهم والوقيعة فيهم ورميهم بالعظائم، وجود هذه الفرقة في الحقيقة إنما هو دسيسة لإفساد الدين، دسيسة لإفساد دين الله تبارك وتعالى، وصرف الناس عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التعلق بالخرافة والباطل. ولهذا ترى حال أهل هذه الوقيعة في الصحابة في العمل والسلوك حالا من أسوأ الحالات وأبعدها عن دين الله عز وجل، وأكثرها تعلقا بالخرافة والضلال والباطل. وهذا مما يبين أن صلاح المعتقد وصلاح العمل وصلاح السلوك لا يتم إلا بصلاح الإنسان في عقيدته تجاه أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا صلحت عقيدة الإنسان تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإن حاله في أبواب الدين الأخرى تصلح وتستقيم بإذن الله عز وجل، ويذهب عن القلوب أدرانها، ويذهب عن القلوب ما قد يشوبها من ضلال أو باطل أو نحو ذلك. ولهذا قيل: كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي، يعني حديث عن الصحابة رضي الله عنهم يزيل الصدى عن القلوب ويزيد في العبد الإيمان والصلة بالله والعبادة والعمل والتقرب إلى الله عز وجل. فلأجل هذا بدأ الناظم رحمه الله تعالى أول ما بدأ في ذكر المعتقد ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ بهذه البداية الجميلة المفعمة بالمشاعر العظيمة والقلب النقي تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حب الصحابة كلهم لي مذهبه. حب الصحابة كلهم بدون استثناء، جميعا، كل من أكرمه الله بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام فإن مذهبي حبه، حب ديانة وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وهذا الحب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قربة من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو سبب لنيل عالي الدرجات ورفيعها في جنات النعيم. وفي هذا حديث أنس في قصة الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يحب القوم ولم يعمل عملهم، أو كما جاء في الحديث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال: أنت مع من أحببت. أنس يقول: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام مثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فحب الصحابة قربة من أعظم القرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس: وأنا أحب أبو بكر، وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب أبو بكر، وأحب عمر، وأرجو الله بحبي إياهم أن يلحقني بهم وإن لم أعمل بمثل عملهم. فحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قربة من أعظم القرب التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون قلب العبد تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قلبا نقيا ليس فيه غل ولا ضغينة ولا حقد ولا حسد ولا غير ذلك من أمراض القلوب وأسقامها، بل يكون عامرا بالمحبة والمودة لهم، فيكون القلب محبا واللسان مثنيا ذاكرا بالخير داعيا لهم مستغفرا، كما قال الله عز وجل في بيان أهل الإيمان الذين وجدوا بعد الصحابة رضي الله عنهم، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فوصفهم تبارك وتعالى بصفتين عظيمتين، إحداهما تتعلق بالقلب والثانية تتعلق باللسان. التي تتعلق بالقلب هي سلامته، سلامة القلب، لا تجعل في قلوبنا غلا، سلامته تجاه الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار، فليس فيه غل، أي ليس فيه أي طوية فساد من حقد أو ضغينة أو غير ذلك. وفيما يتعلق باللسان ليس فيه إلا الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فاللسان لا يذكرهم إلا بالجميل والدعاء لهم، والقلب ليس فيه إلا السلامة تجاه أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ولهذا من أصول المعتقد حب الصحابة، وألا يكون في القلب شيء من الغل تجاه أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعتبر المسلم ذلك قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد سئل أحد السلف وهو الحسن البصري رحمه الله تعالى عن حب أبي بكر وعمر وهما خير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قيل له: حب أبو بكر وعمر سنة؟ قال: لا، فريضة. قيل له: حب أبو بكر وعمر سنة؟ قال: لا، فريضة. وروى اللالكائي عن أنس بن مالك قال: كانوا يعلمون الصغار حب أبي بكر وعمر مثل ما يعلمونهم السورة من القرآن، مثل ما يعلمونهم السورة من القرآن. لماذا؟ لأن صلاح القلب بهذا الحب للصحابة رضي الله عنهم وفي مقدمتهم أبي بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، صلاح للعبد في حاله كلها وفي أموره جميعها، جمعنا الله وإياهم في جنات النعيم. قال رحمه الله: حب الصحابة كلهم لمذهب، مذهب أي عقيدة أعتقدها، ودين أدين الله عز وجل به، وقربة أتقرب إلى الله عز وجل بها. حب الصحابة كلهم لمذهب. قال: ومودة القربى بها أتوسل. ومودة القربى أي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، من تجمعهم به صلوات الله وسلامه عليه قرابة في جده الأقرب عبد المطلب. فكل من كان مؤمنا الرسول صلى الله عليه وسلم وبدين الله جل وعلا من نسل عبد المطلب فهو من آل النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في آل النبي صلوات الله وسلامه عليه زوجاته رضي الله عنهن أجمعين بنص القرآن. ففي سياق الآيات في سورة الأحزاب فيما يتعلق ب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال قبلها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالسياق كله في زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن أجمعين. فآل النبي هم من تجمعهم به قرابة في جده الأقرب عبد المطلب، فكل من كان مسلما من نسل عبد المطلب فهو من آل النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في الآل أزواجه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين. قال: ومودة القربى بها أتوسل. مودة القربى، مودة القربى أي مودة، والمودة هي المحبة، مودة القربى أي محبة قرابة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه عمل صالح من الأعمال الصالحة مثل ما قلنا في حب الصحابة، في حب الصحابة. وإذا كان الرجل من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام واجتمع له الإيمان والصحبة والقرابة، فهذه ثلاثة أمور كل واحدة منها لها حق خاص. وهذا مما يبين أن القرابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حقوق: حق الإيمان وحق الصحبة وحق القرابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد أوصى صلى الله عليه وسلم بالقرابة وصية خاصة كما في صحيح مسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام عندما قفل من مكة بعد حجة الوداع في اليوم 18 من شهر ذي الحجة حول غدير يقال له غدير خم بين مكة والمدينة وإلى مكة أقرب، خطب الناس خطبة ومما قال فيها صلوات الله وسلامه عليه: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث مرات. فأوصى عليه الصلاة والسلام وصية خاصة في أهل البيت، في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أهل السنة هم وحدهم الذين أكرمهم الله بحفظ هذه الوصية، ومن سواهم ضيعوا الوصية. ما بين غال في آل البيت وبين جاف في آل البيت. أما حفظ وصية النبي عليه الصلاة والسلام حقا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدون غلو أو جفاء أو إفراط أو تفريط، هذا لم يعرف إلا عند أهل السنة والجماعة. ومن يغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم من خصائص الله كوصفهم بأنهم يعلمون الغيب وما كان وما يكون، أو وصفهم بأنهم يدبرون في هذا الكون، أو التقرب إليهم بالعبادات التي لا يتقرب بها إلى الله، إذا رأوا أهل السنة ينكرون عليهم هذا الباطل يصفون أهل السنة بأنهم جفاة في أهل البيت. وكذلك الجانب الآخر، الجفاة في آل البيت عندما ينكر عليهم أهل السنة جفاءهم أيضا يصفونهم بالغلاة. ووصف أولئك وهؤلاء لأهل السنة بتلك الأوصاف لا يضرهم شيئا، وقد أكرمهم الله عز وجل بأنهم قوام ووسط وعدول، لا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. فحفظوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته، وأسوتهم في هذا الحفظ للوصية وقدوتهم في ذلك صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، وهذا المنهج الذي عليه أهل السنة قدوتهم فيه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب النبي. ومن يتأمل سيرة الصحابة وفي مقدمتهم أبو بكر رضي الله عنه يعرف من خلال ذلك المنهج القويم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، المنهج الوسط البعيد عن غلو الغلاة وجفاء الجفاة. ومما حفظ عن صديق الأمة رضي الله عنه في هذا الباب أنه قال في وصيته: أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، يوصي الناس بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول رضي الله عنه: لأن أصل قرابة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، رضي الله عنه وأرضاه. وخرج مرة يوما من المسجد وكان معه علي رضي الله عنه، فرأى الحسن بن علي فأخذه رضي الله عنه ووضعه على عاتقه وقال: بأبي شبيه بالنبي وليس شبيها بعلي، يرتجز ويداعب هذا الصغير ويبدي المحبة والملاطفة والمؤانسة له ولوالده. وقصصهم في ذلك كثيرة ومشهورة، وفي كتب ودواوين السنة مسطورة، فقد حفظوا وصية النبي عليه الصلاة والسلام في آل بيته، ووقاهم الله عز وجل وسلمهم وسلم أتباعهم من طرفي قصد الأمور الغلو والجفاء، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. وهذا الذي كان عليهم عليه أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم وأرضاهم. وما فتئ أصحاب البدع في كل زمان من رمي أهل السنة ببغض أهل البيت، وهذا معروف عبر التاريخ. الغلاة في آل البيت الذين يعطون آل البيت من الخصائص ما ليس إلا لله دوما يطعنون في أهل السنة والجماعة ويرمونهم بانتقاص آل بيت النبي، بل يرمونهم بما هو أعظم من ذلك، يرمونهم بأنهم يكفرون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد سمعت بأذني مرة رجلا يصف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بأنه يكفر آل البيت، يصفه بأنه يكفر آل البيت. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من يقرأ كتبه ومؤلفاته ورسائله يجدها مفعمة بالمحبة لآل البيت والثناء عليهم وذكرهم بالجميل والوصية بحفظ حقوقهم، حتى إن الرجل رحمه الله من شدة حبه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام سمى أولاده كلهم بأسماء آل البيت إلا واحد، رزقه الله 6 أبناء وبنت واحدة، البنت سماها فاطمة، والأبناء 6 سماهم الحسن والحسين وعلي وعبد الله وإبراهيم، هؤلاء كلهم من آل البيت. وعبد العزيز هذا ليس من أسماء وإنما اسم معبد لله. وكتبه مليئة بالثناء على آل البيت والدعوة لحفظ حقوقهم، ثم يفتري المفترون وعند الله تجتمع الخصوم يفترون على هذا الرجل بأنه يطعن في آل البيت، وليس فيه مذمة عند هؤلاء إلا أنه لا يوافقهم على ما هم عليه من غلو في آل البيت، وينكر هذا الغلو ويصف هذا الغلو مثل دعاء آل البيت من دون الله، تقول القائل مدد يا حسين أو أدركني يا علي أو غير ذلك، أن هذا من الشرك بالله، وادعاء أنهم يعلمون الغيب وأنهم يعلمون ما كان، هذا كفر بالله عز وجل، فينكر ذلك ويبين بطلان ذلك وزيفه. فالمذمة التي فيه عند هؤلاء هي هذه، ولهذا تواطؤوا على رمية رحمه الله ورمية أتباعه بأنهم يبغضون آل البيت وحاشاهم، بل حب آل البيت من القرب العظيمة التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، من القرب العظيمة التي يتقرب المسلم بها إلى الله سبحانه وتعالى. وتحدثا بنعمة الله أقول، نشأت في تربية الوالد عبد المحسن العباد حفظه الله من الصغر ويغرس في أبنائه هذه المعاني، وأكثر إخواني وأخواتي يسماهم بأسماء آل البيت وأزواج النبي، الحسن والحسين وعلي وفاطمة وعائشة إلى آخر، بأسماء آل البيت وأسماء الصحابة وأسماء أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من يسمى باسم من الآل يكنى بالكنية، يكنى بكنيته، الحسين أبو عبد الله، والحسن أبو محمد، وكل هذه حفظناهم وحفظنا كناهم بأسماء الإخوة والأخوات، بأسماء الإخوة والأخوات والكنية، وإذا كان هناك لقب أيضا يذكر. وله كتاب مطبوع نافع ومفيد جدا في هذا الباب، في بيان مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم عند أهل السنة والجماعة. وقوله رحمه الله بها أتوسل، وهذا مما يتوسل به إلى الله، مما يتوسل به المسلم إلى الله عز وجل العمل الصالح، العمل الصالح. وعمل العبد الصالح وسيلة من الوسائل التي يتوسل بها إلى الله جل وعلا، كما قال الله عز وجل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة يبتغون القرب منه جل وعلا. فمما يبتغى به القرب من الله ويتوسل به إلى الله الأعمال الصالحة، الصلاة وسيلة، الصيام وسيلة، الحج وسيلة، الصدق وسيلة، بر الوالدين وسيلة، صلة الأرحام وسيلة، هذا كله داخل تحت قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وسيلة، وسيلة لأنه عمل صالح وقربه من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولهذا قال هنا ومودة القربة بها أتوسل، بها أي بالمودة، أتوسل أي إلى الله سبحانه وتعالى، بها أي بالمودة، المودة عمل صالح. لكن لو قال قائل في دعائه اللهم من يتوسل إليك بجاه آل البيت، أو قال بمكانة آل البيت أو بمنزلة آل البيت، يقال هذا الدعاء باطل ولا أصل له في شرع الله. وفرق بين من يتوسل بمودة آل البيت أو محبة آل البيت وبين من يتوسل بمثل هذه الوسائل، لأن مودة آل البيت عمل صالح من أعمالك، حب آل البيت عمل صالح من أعمالك، والأعمال الصالحة قربة ووسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. فقوله رحمه الله بها أتوسل ينبه بذلك إلى أن حب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام قربة من القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولكلهم قدر على وفضائل، ولكلهم أي لجميع الصحابة قدر على، أي لكل الصحابة قدر على، أي قدر رفيع، قدر على أي قدر سامي ورفيع، العلو هو السمو والرفعة، فكل من الصحابة له قدر رفيع ومكانة عالية. وهذا القدر ناله بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به وشرفه من صحبة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ونصرة لدين الله، وإبلاغ لهذا الدين وافيا تاما لأمة الإسلام. وقد شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالخيرية وأخبر برضاه سبحانه وتعالى عنهم في آيات من القرآن، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والصحابة يدخلون في هذا دخولا أوليا، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفي آيات عديدة أخبر برضاه عنهم ورضاهم عنه، وأثنى عليهم في مواضع كثيرة من كتابه سبحانه، وشهد لهم بالحسنى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم في مواضع كثيرة في سنته صلوات الله وسلامه عليه، وشهد لهم بالخيرية، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذه كلها من وجوه الخيرية لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعلو المكانة والشرف الذي فازوا به وأكرمهم الله سبحانه وتعالى به، فمن بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل مد أحد الصحابة ولا نصيفا. هذا شرف خص الله به أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالصحابة كلهم لهم قدر على، يعني لهم شرف رفيع ومنزلة عالية وفضائل، فضائل عديدة يشتركون فيها، يشتركون في الصحبة، يشتركون في العدالة، كلهم عدول، يشتركون بأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، يشتركون في أنهم حملة لدين الله وأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام، يشتركون في أمور كثيرة، فضائل يشترك فيها الصحابة على تفاوت بينهم في ذلك قوة وكثرة، لكنهم مشتركون في تلك الفضائل. قال ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل، الصديق أبو بكر رضي الله عنه، لكنما الصديق منهم أفضل، أي لكن صديق الأمة أفضل الصحابة، أفضل الصحابة، مع إيماننا بفضل الصحابة عموما وأنهم لهم قدر على ولهم فضائل عديدة، لكننا نعتقد أن أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق. وقد تواتر النقل عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بما يقرب من 80 وجها أنه قال خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وجاء عنه رضي الله عنه أنه قال لا يبلغني عن أحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري هذا افتراء عندما يفضل ويقدم على أبي بكر وعمر. والصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما يخيرون بين الصحابة يبدأون بأبي بكر وعمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرهم على ذلك. ولما سئل من أحب الرجال إليك قال أبو بكر، والأحاديث في فضله رضي الله عنه وتقديمه كثيرة، بل جاء في النصوص ما يدل أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس إطلاقا بعد الأنبياء في جميع الأمم، فهو أفضل الناس بعد الأنبياء في جميع الأمم، ليس أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل رجل بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه في جميع الأمم. ومن الشواهد على ذلك، ولهذا شواهد عامة وخاصة، من الشواهد على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين، فهذا يدل على أن أبا بكر ويليه عمر أفضل الناس بعد النبيين. ولهذا قال الناظم هنا لكنما الصديق منهم أفضل. وأبو بكر رضي الله عنه له خصائص ومناقب ومزايا خاصة أكرمه الله سبحانه وتعالى بها، منها أنه الصحابي الوحيد الذي ذكر بوصف الصحبة في القرآن في قوله سبحانه وتعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه فضيلة خص بها أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا من كفر أبا بكر أو اعتقد أنه ليس صحابي وأنه منافق وأن سيره مع النبي عليه الصلاة والسلام نفاق أو غير ذلك كافر بنص القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى نص على صحبته، قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ومثل هذا أيضا يقال في من يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في القرآن فهو كافر بكتاب الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صديق الأمة هو أفضل الصحابة على الإطلاق وأفضل الناس بعد النبيين. والصديقية هي أعلى رتبة بعد الأنبياء مع الذين أنعم الله عليهم من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأبو بكر رضي الله عنه بلغ في الصديقية مبلغا عليا رضي الله عنه وأرضاه. ولما جاء المشركون إليه بعد حادثة الإسراء للإيقاع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ولتشكيكه في ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، جاءوا قالوا له أرأيت ما يقول صاحبك؟ قال إنه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس. قال أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال صدق. قال أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء، أصدقه بخبر السماء يعني بوحي ينزل من الله سبحانه وتعالى من فوق عرشه المجيد من فوق سبع سماوات ينزل إليه، يقول أصدقه بأبعد من ذلك، ليس فقط أن يسري به ويرجع في ليلة واحدة إلى بيت المقدس، فهو صديق الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة حدث الصحابة بحديث وذكر فيه أن البقرة تكلمت، فقال الصحابة الذين عنده قالوا بقرة أو ذئب يتكلم؟ قالوا ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، وما كان حاضرين، قال أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. فالشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه هو صديق الأمة وهو أفضل الصحابة على الإطلاق، وهو أفضل الناس بعد النبيين، وله خصائص، ولهذا خصه الناظم في هذا النظم المختصر بالذكر بقوله لكنما الصديق منهم أفضل. وهذا أيضا فيه تنبيه من الناظم رحمه الله تعالى بوجود التفاضل بين الصحابة، يعني مع اشتراكهم جميعا بأن لهم الفضل ولهم المكانة العلية والقدر الرفيع، لكنهم متفاضلون ليسوا في الفضل سواء. والله عز وجل بين ذلك في آيات من القرآن، منها الآية التي سمعنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالصحابة بينهم تفاضل وليسوا في الفضل سواء، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، بقية العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم عليه الصلاة والسلام في مجلس واحد في الجنة، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة، عدهم جميعا في مجلس واحد رضي الله عنهم مبشرا لهم في الجنة، ولهذا عرف هؤلاء العشرة بالعشرة المبشرين في الجنة، وهم أفضل الصحابة وهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يلي هؤلاء أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان، وهكذا هم في الفضل بينهم تفاضل بما بينهم من سابقة في الخيرات وتقدم في نصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الخصائص والفضائل التي تميز بها بعضهم عن بعض. فقول الناظم لكنما الصديق منهم أفضل فيه أيضا التنبيه إلى وجود تفاضل بين أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل المنزل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل المنزل المنزل. قال رحمه الله تعالى وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. وأقول في القرآن أي أعتقد عقيدتي في القرآن كلام الله عز وجل ما جاءت به آياته أي ما دلت عليه آيات القرآن الكريم. وآيات القرآن دلت على أن القرآن وحي من الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فآيات القرآن تدل على أن القرآن وحي منزل من الله سبحانه وتعالى، نزل به جبريل على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول الناظم: وأقول في القرآن، أي أعتقد عقيدتي في القرآن، ما جاءت به آياته. عقيدتي في القرآن ما جاءت به آياته. عقيدتي في القرآن هو أو هي الذي جاءت به آيات القرآن، الذي جاءت به آيات القرآن. وآيات القرآن جاءت بأن هذا وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي من الله. قل إنما أنذركم بالوحي، وحي منزل من الله سبحانه وتعالى رب العالمين، سمعه جبريل من الله ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل. فهو وحي منزل من الله عز وجل، فنحن نعتقد أن القرآن وحي منزل. هذه عقيدتنا في القرآن، أنه كلام الله الذي تكلم به هو رب العالمين. فالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وغيرها من سور القرآن، هذا كله كلام الله، الله هو الذي تكلم به. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله، وأينما توجه القرآن يبقى هو كلام الله، سواء حفظ في الصدور، تلي بالألسن، سمع بالآذان، كتب في السطور، أينما توجه هو كلام الله. فالكلام يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. والصوت صوت القارئ والكلام كلام البارئ. فالله هو الذي تكلم بالقرآن، سمعه جبريل من الله وبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام، نزل به وبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدتنا بالقرآن، وهي التي دل عليها القرآن نفسه. ولهذا أشار إلى الدليل هنا، قال: ما جاءت به آياته، أي ما دلت عليه آيات القرآن، ثم بين ذلك بقوله: فهو الكريم المنزل. فهو الكريم المنزل، أي المنزل من الله. والكرم معناه في اللغة سعة الفضائل، سعة الفضائل والخيرات وتعددها. فالقرآن كتاب مبارك، كثيرة خيراته، كثيرة فضائله ومنافعه، بل هو كتاب الهداية وكتاب الخير وكتاب السعادة، ولا سعادة إلا باتباع كتاب الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهو الكريم المنزل، المنزل من الله سبحانه وتعالى. فأشار بقوله الكريم إلى كرم القرآن بكثرة خيراته وبركاته وفضائله وفوائده ومنافعه إلى غير ذلك مما يدل عليه معنى الكرم. وأشار بقوله المنزل إلى أنه وحي من رب العالمين، وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، بل الله هو الذي سبحانه وتعالى تكلم به. وهذا فيه رد لكل مقالة باطلة عاطلة غير هذا الذي دل عليه القرآن. وفي الباب عقائد كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان. وأهل الحق والهدى أكرمهم الله عز وجل بالبعد عن كل باطل، واعتقدوا في القرآن ما دل عليه القرآن من أنه وحي منزل من الله سبحانه وتعالى رب العالمين. وقوله هنا فهو الكريم جاء في بعض النسخ القديم، وهو خطأ عقدي وإذا كان هذا النظم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإننا نقطع أن هذا من تصحيفات النسخ. إذا كان هذا النظم لشيخ الإسلام، لأن سبقا أشرت بالأمس إلى كلام حول نسبة هذا النظم لشيخ الإسلام من عدمها، فإذا كان هذا النظم لشيخ الإسلام بن تيمية فلا يمكن أن تكون جاءت عنه بهذا اللفظ أبدا، لأنه رحمه الله تعالى نص في مواضع كثيرة من كتبه على أن هذه المقالة من بدع المتكلمين، نص على ذلك، قال القول بأن القرآن قديم بدعة محدثة في الدين، وذكر أنها من بدع المتكلمين، وذكر أن أول من قال بهذه البدعة أبو عبد الله سعيد بن كلاب، وذكر أنها لا تعرف إطلاقا عن أحد من السلف، ولم يقل بها أحد من السلف، وهذا تكرر في عشرات المواضع من كتبه رحمه الله تعالى. فإذا كان هذا النظم ثابت لشيخ الإسلام فنحن نجزم أن لفظة قديم التي وجدت في بعض النسخ من تصحيفات بعض النسخ، من تصحيفات بعض النسخ، والصواب هو المثبت في هذه النسخة التي بين أيدينا الكريم. والكريم صفة ثابتة لكتاب الله، صفة ثابتة لكتاب الله، بل درج الناس في هذا الزمان وقبله على ذكر هذه الصفة عند ذكر القرآن. ولهذا تسمع وتقرأ في الكتب كثيرا ما يكتفي من يذكر القرآن بقوله قال الله في القرآن، تجد في الغالب يقول قال الله في القرآن الكريم، قال الله في القرآن الكريم، هذه تتكرر كثيرا على الألسنة وفي كتب أهل العلم قديما وحديثا. وجاءت هذه اللفظة في بعض الأحاديث، وجاءت أيضا في كلام السلف رضي الله عنهم، فهي صفة للقرآن، صفة للقرآن، ومعنى الكرم التي هي صفة القرآن سعة الخيرات والبركات والمنافع والفوائد، هذا معنى الكرم. القرآن الكريم أي واسع الخيرات، واسع البركات، واسع الفضائل، واسع المنافع، متعدد الفضائل، هذا هو المعنى، وهي صفة لكتاب الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن الناظم رحمه الله لخص في هذا البيت عقيدة أهل السنة في كتاب الله عز وجل، وأنهم يعتقدون أنه كلام الله غير مخلوق، وأنه وحي منزل من الله، ويعتقدون أن القرآن كثير الخيرات، كثير البركات، كثير المنافع، لا سعادة ولا فلاح للعباد إلا بالاهتداء بهدي كتاب الله سبحانه وتعالى. مما جاء عن شيخ الإسلام في ما يتعلق بلفظة القديم قوله رحمه الله في مجموع فتاواه: لم يقل أحد من السلف إن القرآن قديم، وإنما قالوا هو كلام الله غير مخلوق، وقالوا لم يزل الله متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وكما شاء، ولا قال أحد منهم إن الله في الأزل نادى موسى، ولا قال إن الله لم يزل ولا يزال يقول يا آدم ويا نوح ويا موسى ويا إبليس ونحو ذلك مما أخبر أنه قال. هذا في مجموع الفتاوى المجلد 17 صفحة 85. ومما جاء عنه رحمه الله قوله: فإن هذا القول، يعني أن القرآن قديم، أول من عرف أنه قاله في الإسلام أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، واتبعه على ذلك طوائف، واتبعه على ذلك طوائف، وقال أيضا هذه بدعة لم يقلها أحد من السلف. والنقول عنه في كتبه كثيرة، هو بالتتبع وقفت على عشرات المواضع في كتبه، فالشاهد أن هذه اللفظة لا يمكن أن تكون في هذا النظم من كلامه رحمه الله، إن كان هذا النظم لغيره إن كان هذا النظم له، وأيضا إن كان هذا النظم لغيره يبعد أن تكون له، لأن ما في هذا النظم من تقرير متين وجودة في البيان والتقرير لعقيدة أهل السنة يبعد معها أن يقول ناظم هذا النظم أو أن يصف هذا الناظم القرآن بهذه الصفة وبهذه المقالة المحدثة المبتدعة التي بين ابن تيمية رحمه الله وغيرهم من أهل العلم نكرتها وبطلانها وعدم صحتها. وبهذا القدر نكتفي اليوم، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل من يطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويتهمها بما برأها الله عز وجل هل هو كافر؟ مضى الجواب على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، جاءت أسئلة في كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وحديث: يأتي زمان على أمتي العامل فيهم كأجي 50 شهيد، قيل: يا رسول الله منهم منا أو منهم؟ قال: بل منكم. هذا الحديث الذي فيه ذكر من يأتون في آخر الزمان ولهم هذا الأجر، هذا ذكر لهم بهذه الفضيلة. وعند الكلام على المفاضلة لا يقتصر على حديث واحد في الباب، وإنما ينظر في هذا الباب مجموع الأحاديث الواردة. ولهذا إذا نظر المسلم في الأحاديث التي جاءت في فضائل الصحابة وتقديم الصحابة يجد لهم خصائص لا يدركها من جاء بعدهم، ولا أيضا من وصفوا بهذا الحديث بأنهم يفوزون بهذا الأجر. فالصحابة رضي الله عنهم لهم سابقة الخير، الصحابة رضي الله عنهم لهم التقدم في نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة رضي الله عنهم لهم شرف الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، لهم فضائل وخصائص خصوا بها من بين الأمة. هذا من جهة. من جهة أخرى ويتوضح أيضا وجه الجمع بين الحديثين، أن كل فضل يناله من بعد الصحابة للصحابة نصيب منه، لأنهم هم النقلة. دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الشاهد الكلام على في باب الفضائل لا بد فيه من النظر إلى مجموع الأحاديث الواردة في هذا الباب، لكن لو اقتصر الإنسان على حديث واحد يخطئ في باب التفضيل. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن هذه المقولة: أن الفاسق من آل البيت ليس كالفاسقين الآخرين، وكذلك من يقول: الجلوس عند الرجل من آل البيت فيه بركة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. والفسق إذا وقع من إنسان من آل البيت ربما يكون الأمر في حقه أشد، لأن مثله موضع قدوة للناس، والناس يتأثرون به ويقتدون به ويتأثرون بسلوكه. وربما قال الجاهل أو العامي: إذا كان هذا من آل البيت وهو بهذه الصفة أنا من باب أولى. فإذا كان من آل البيت فالأمر في حقه ربما يكون أخطر، لأنه موضع قدوة والناس يتأثرون به وبسلوكه. الحديث واضح في الباب، قال عليه الصلاة والسلام: من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا هم يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ثقلت أي بالأعمال الصالحة. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالأكرم عند الله الأتقى لله سبحانه وتعالى. والتفاضل ونيل الفضائل والرتب والفوز برضا الله سبحانه وتعالى وجنته يرجع إلى تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. وقول القائل: الجلوس عند آل البيت بركة، الجلوس عند آل البيت بركة، إذا كان مقصود ذلك التبرك بذواتهم ونحو ذلك فهذا من الباطل. إذا كان المقصود هذا فهذا من الباطل، مما لا أصل له في دين الله تبارك وتعالى. أما إذا كان من يجالسه منهم تقي وعالم ومقصوده بالبركة أنني إذا جلست منه إذا جلست من معه علمني السنة وعلمني الاتباع وحثني على الخير وأقتدي بآدابه وأخلاقه وفضائله، فهذه لا شك هذه بركة تحصل. الجلوس مع أهل الفضل فيها بركة من جهة الانتفاع بما عندهم من علم أو عندهم من فهم أو ما عندهم من أدب وخلق، هذه بركة تحصل للإنسان في مجالسة أهل الفضل، هم القوم لا يشقى بهم جليس. فمجالسة أهل الخير وأهل الفضل بركة. إذا قال يعني أجلس مع أهل آل البيت للبركة، إذا قدر أن من يجالسه فاسقا، إذا قدر أن الذي يجالسه فاسقا قد يؤثر فيه فسقا، قد يؤثر فيه فسقا، فأين البركة؟ فالشاهد إذا كان المقصود البركة تعلم العلم، تعلم السنة، تعلم الآداب، الاقتداء به في دينه وعبادته وتقربه إلى الله، فمن حيث هذا المعنى هذا صحيح. نعم. هذه كأنكم الذي طلبتوها بالأمس. نعم. من الجواب الكافي. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن سوء الخاتمة. هذه نقلها ابن القيم، ابن القيم ناقل عن عبد الحق الأشبيلي. نعم. يقول: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذك. هذه كلمة عبد الحق الأشبيلي نقلها عنها ابن القيم. نعم. واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبيرة وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى نزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. هذه فائدة عظيمة نقلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي عن عبد الحق الإشبيلي حول سوء الخاتمة في حق من تكون. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة والاستقامة على دينه، وأن يعمر قلوبنا بالإيمان وأوقاتنا بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،